فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: ما حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية للنساء؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في ذلك أن تتعاطى ما يمنع الدورة من أجل رمضان، والله أعلم. لا حرج. ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان وهو صائم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في تذوق الطعام إذا لم يبتلع ولا يبطل صومه، والله أعلم. سنن. من السنة دعوة الآخرين للسحور وضيافتهم، وهذا السحور يسمى الغداء المبارك، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو إلى السحور في شهر رمضان ويقول: هلموا إلى الغداء المبارك. فقه رمضان.